قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: التلبية في السير. قال: أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن عبد الملك بن جريج وعبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: التلبية في السير، أي في السير من مزدلفة إلى الجمرة، إلى جمرة العقبة، أو من مزدلفة إلى منى. ومقصود النسائي من هذه الترجمة بعد أن مر ذكر التلبية في مزدلفة، أتى بما يدل على التلبية في السير من مزدلفة إلى منى، وأورد في حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الانصراف من مزدلفة إلى منى، وكان عليه الصلاة والسلام يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في سيره من عرفة إلى مزدلفة أردف أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وفي سيره من مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما، وأخبر الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي في سيره حيث كان معه رديفا على الراحلة حتى رمى جمرة العقبة، أي في السير وهو سائر إلى الجمرة من منصرفه من مزدلفة وهو يلبي. وقد عرفنا فيما مضى أن الذي يحرم بالحج فإنه يلبي في جميع أحوال إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، واختلف في المراد برمي جمرة العقبة هل هو الشروع بها أو إتمامها، على قولين للعلماء، منهم من قال إنه عندما يبدأ يقطع التلبية، ومنهم من يقول عندما ينتهي يقطع التلبية. وعلى هذا فقول الفضل بن عباس حتى رمى جمرة العقبة فسر أنه حتى شرع في رميها على القول الأول وهو قول الجمهور، وعلى القول الثاني أنه حتى فرغ منها، وقال به بعض الفقهاء. لكن جاء في صحيح ابن خزيمة وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهو حديث صحيح، قال عنه إنه حديث صحيح، ما يدل على أن المقصود الفراغ منها، وذكر أنه عند آخر حصات من رمي جمرة العقبة. وعلى هذا فحديث أو هذا الحديث الذي في صحيح ابن خزيمة يعين المقصود ويبين المراد، وهو أن المقصود من ذلك الانتهاء من جمرة أو من رمي جمرة العقبة. قال: أخبرنا حميد بن مسعدة. أخبرنا حميد بن مسعدة البصري وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن سفيان وهو ابن حبيب. عن سفيان وهو ابن حبيب وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الملك بن جريج. عن عبد الملك بن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي، ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعبد الملك بن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عطاء هو بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أخيه الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما, وهو أكبر أولاد العباس, وبه يكنى, وكذلك تكنى به أم الفضل, تكنى به لبابة في الحارث الهلالية يقال لها أم الفضل. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبى حتى رمى الجمرة. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس حديث ابن عباس أيضا, وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى حتى رمى الجمرة, هو مثل الذي قبله لبى حتى رمى الجمرة. وهذا عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس فقط. عن ابن عباس قال لبى حتى رمى الجمرة, هذا يكون مرسل, يعني مرسل صحابي من مراسيل ابن عباس, وقد أخذه عن أخيه كما بين ذلك الرواية السابقة, كما بينته الرواية السابقة التي فيها بيان الواسطة التي أخذ منها أو التي تلقى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهو أخوه الفضل بن العباس, فهو مثل الذي قبله لبى حتى رمى الجمرة, أي أنه استمر يلبي حتى رمى الجمرة, أي حتى شرع في رميها أو حتى فرغ من رميها على القولين المشار إليهما آنفا. قال أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري, ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة ومن دون واسطة. عن عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري, ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان وهو ابن سعيد الثوري, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري, ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حبيب وهو بن أبي ثابت, حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة كثير التدليس والإرسال, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وفي النسخة عن سفيان بن حبيب, وهو يلتبس بما تقدم في الإسناد الذي قبله, لأن فيه سفيان بن حبيب وهو من طبقة متأخرة من طبقة شيوخ النسائي, وأما هذا فهو من طبقة متقدمة, يعني من طبقة شيوخ شيوخه يعني فهو سفيان غير سفيان بن حبيب. ففي إحدى النسخ عن سفيان عن حبيب, وهذا هو الصحيح, وهذا هو الموجود في تحفة الأشراف, وهذا هو المناسب, بخلاف يعني ما في النسخة الأخرى أو التي موجود في أصل النسخة التي بأيدينا معنا سفيان بن حبيب, وهو لا يستقيم, لأن سفيان بن حبيب من طبقة متأخرة كما مر في الإسناد الذي قبل هذا أو في إسناد قبل هذا في الحديثين السابقين من طبقة متأخرة. وعلى هذا فسفيان هو الثوري, وحبيب هو بن أبي ثابت. عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس وقد مر ذكره. قال التقاط الحصى. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عوف قال حدثنا زياد بن حصين عن أبي العالية قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هاتي ألقط لي. فلقدت له حصيات هن حصى الخذ، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ثم أورد النسائي حديث التقاط الحصى، ترجمة التقاط الحصى، وأن الحصى يلتقط ويكون ذلك في الطريق إلى الجمرة، وسواء كان ذلك من مزدلفة أو من منى، كل ذلك صحيح، سواء كان التقاطه في أرض من أرض مزدلفة أو من أرض منى، كل ذلك صحيح. ففي يوم العيد أو في ليلة العيد يلتقط سبع حصيات يرمي بها جمرة العقبة من طريقه إلى الجمرة، وسواء كان ذلك من أرض مزدلفة أو من أرض منى. عن ابن عباس قال: لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات القطلي. فلقدت الرسول صلى الله عليه وسلم كان على راحلته راكبا، والفضل بن عباس رديفه على تلك الراحلة، فأمر رديفه ابن الفضل بن عباس أن يلتقط له حصيات، سبع حصيات، فالتقطها. وهذا فيه دليل على أن الحصى لا يلزم أن يلتقطه الذي يرمي به، بل يمكن أن ينيب في الالتقاط، وأن غيره يمكن أن يلتقط له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن عباس أن يلتقط له حصى فالتقط له حصى. فهو دليل على أنه لا يلزم أن الذي يرمي بالحصى هو الذي يلتقطها، بل يمكن أن يلتقطها من يرمي بها، ويمكن أن يلتقطها غيره، وليس بلازم أن الإنسان يلتقط الحصى بنفسه، فيمكن أن يلقط لنفسه ولغيره، ويمكن أن يلقط له غيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: التقط لي حصى. أيوه، التقط لي حصى. فلقدت له حصيات هن حصى الخذ. فالتقط له حصيات هن حصى الخذ، أي مثل حصى الخذ، هن مثل حصى الخذ، وهي الحصى التي فوق الحمص ودون البندق، وهي التي يرمى بها بين الإصبعين، يعني إما يعني بين السبابتين، بأن يعني يجعل الحصاة بين السبابتين ثم يطلقها، أو يكون الإبهام مع الوسطى مع السبابة ثم يطلقها، يعني مناح صغير على مقدار يعني ما يفعل بالخذف في اليد، يعني ما ليس بالكبير، ليس بالصغير جدا وليس بالكبير، وإنما هو بهذا المقدار. أيوة. فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فلما لقطهن ابن عباس ووضعهن في يد الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل يقلبهن ويحركهن بيده والناس يرون، وقال عليه الصلاة والسلام: بمثل هذا، يعني ارموا بمثل هذا، ارموا، وإياكم والغلو، يعني معناه إياكم أن تزيدوا على هذا المقدار وأن ترموا بحصى كبار، فإن هذا غلو ومجاوزة للحد. ومثل ذلك أن يرمى بغير الحجارة كالنعال أو المظلات أو غير ذلك أو الخشب أو ما إلى ذلك، كل ذلك لا يجوز، وإنما الرمي يكون في حدود المشروع، وهو الحصى الذي مثل حصى الخذف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يحركهن بيده والناس يرون، ويقول: بمثل هذا، أي فرموا وإياكم والغلو، احذروا أن تغلوا في الدين فتزيدوا على هذا المقدار، لأن الزيادة على هذا المقدار غلو، وإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، يعني الأمم السابقة التي غلت في دينها كان ذلك سببا في هلاكها وقد ظلت بذلك، فاحذروا أن تضلوا واحذروا أن تهلكوا بالغلو في دين الله، وإنما الإنسان عليه الاعتدال والتوسط في الأمور، لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة ولا نقص، فيكون الحصى على هذا المقدار الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم بدون زيادة عليه وبدون نقص عنه، فلا يرمى بحصى صغير جدا ولا يرمى بحصى أكبر من هذا الحصى الذي رمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث التحذير من الغلو في الدين، وأن الاعتدال والتوسط في الأمور هو المطلوب، والشيطان يأتي إلى الإنسان من الأمور التي يرى ميله إليها، فإذا رآه معرضا عن العبادة منصرفا إلى اللهوات والشهوات إلى اللهو والشهوات، جاءه عن طريق التخلص من العبادة وترك العبادة، وجاءه عن طريق مرض الشهوة، يعني أن يقع في المعاصي ويتخلص من العبادات ويترك العبادة، لأنه إن هناك مرض إما شهوة وإما مرض شبهة، فإذا كان هناك تقصير في أمور الدين يأتي الشيطان إلى العبد من هذه الناحية. لكن إذا رأى عنده إقبال على الدين واتجاه إلى الدين، جاءه من جهة الغلو، يزيد، يريد من أن يزيد وأن يتجاوز الحد فيوجد منه الغلو، وهذا مرض الشبهة، وهذا مرض الشبهة الذي هو الزيادة، يعني يأتي بزيادة على المشروع، لأن هناك مرض شهوة ومرض شبهة. مرض الشهوة هو الذي يتعلق بالرغبة في الوقوع في الملذات، وقد تكون محرمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، أي أن الشهوات توصل إلى النار إذا استرسل الإنسان معها وأقدم على ما تشتهي نفسه ولو كان ذلك حراما. وأما الشبهات فيأتي عن طريق الفتنة في الدين وعن طريق الغلو في الدين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، يعني سببا في هلاكهم، حيث غلوا في دينهم وتجاوزوا الحدود التي حدت لهم. والإنسان عليه أن يأخذ في حدود ما أمر به، لا يقصر ولا يزيد، لا يقصر ولا يزيد، لا يغلو في الدين ولا ينقص عن الشيء الذي أمر به في دين الله عز وجل. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة بدون واسطة. عن ابن علية. عن ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية نسبة إلى أمه، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عوف. عن عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زياد بن حصين. عن زياد بن حصين وهو ثقة. نعم. أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. عن أبي العالية. عن أبي العالية هو رفيع الرياحي، وهو ثقة يرسل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وهو الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأنه لا يصلح أن يكون ابن عباس عبد الله، لأنه قال: التقط لي، لأنه لو لم يكن فيه المخاطبة بأن يلتقط له لا أمكن أن يكون عن ابن عباس، وهو المشهور حيث لا يسمى، ويكون من مراسيل، ويكون أخذه عن أخيه، مثل الحديث الذي قبل هذا الذي يتقول: لبى حتى رمى الجمرة، فإنه يعني يكون من مراسيل ابن عباس، يأخذه عن أخيه. وابن عباس له مراسيل كثيرة لأنه من صغار الصحابة، وهو يروي عن الصحابة وأحاديثه، وهو من المكثرين من الرواية، وفي أحاديث المراسيل ومراسيل الصحابة كلها حجة ومعتمدة, لأنهم لا يرون إلا عن الصحابة وإذا رووا عن غيرهم بينوا. وعلى هذا فالمقتول ابن عباس هنا الفضل وليس عبد الله, لأن عبد الله كان مقدما أرسل مع الضعفة إلى منى في آخر الليل ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر حتى أسفر جدا وانطلق, بل الذي بقي معه أخوه الفضل بن عباس وكان رديفه وهو الذي التقط له الحصى, لأنه قال التقط لي حصى, أما بن عباس ما هو موجود معه في الطريق لأنه كان ذهب بالليل إلى منى. فالمراد به هنا الفضل بن عباس الذي كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي التقط له الحصى, التقط لي حصى. نعم, هو الفضل بن عباس حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال من أين يلتقط الحصى, وهم ذكروه في ترجمة ابن عباس, لكن المخاطبة بقوله التقط لي حصى فالتقطت له لا يناسب أن يكون عبد الله بن عباس, لأن عبد الله بن عباس من الذين قدموا آخر الليل, والفضل أخوه الكبير هو الذي كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نزل من الراحلة والتقط الحصى. قال من أين يلتقط, قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس حين دفعوا عشية عرفة وغداة جمع: عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى إذا دخل منى فهبط حين هبط محسرا, قال عليكم بحصى الخذ الذي ترمى به الجمرة, قال والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. ثم أورد النسائي من أين يلتقط الحصى, من أين يلتقط الحصى أي حصى الجمار, وأورد فيه حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه وقد كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم أنه عشية عرفة وغداة جمع, يعني أنه في طريقه من عرفة إلى مزدلفة وفي طريقه مزدلفة إلى منى كان يأمر الناس بالسكينة. في الطريق من عرفة إلى مزدلفة كان رديف الفضل بن عباس أسامة بن زيد, وفي الطريق من مزدلفة إلى منى رديف الفضل بن عباس, فهو يحكي عن شيء شاهده منهما يعني في الطريق أو من هذا الطريق ما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم, ومنها ما لم يكن رديفا وهو الطريق من عرفة إلى مزدلفة لكنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشاهد ويعاين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عليكم بالسكينة, يعني في انصرافهم من عرفة وفي انصرافهم من مزدلفة يقول عليكم بالسكينة, أي الهدوء والسمت وعدم السرعة وعدم العجلة وألا يشق بعضهم على بعض بسبب السرعة وبسبب العجلة, وإنما يمشون بالسكينة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الأحاديث فإنه ليس البر بالإضاع, يعني ليس بالإسراع البر, ليس البر بالإسراع, وإنما السكينة والمشي في السكينة فيه فوائد. أولا فيه عدم التعرض لإيذاء أحد من الناس بسبب السرعة والزحام, ثم أيضا فيه الرفق بالناس وبالحيوان, لأنه إذا مشوا بالسكينة يعني كان فيه رفق بالناس ورفق بالحيوان الذي يركبونه, فيترتب على ذلك مصالح للراكب وللمركوب للناس وللرواحل تترتب على السكينة. ثم يبين عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات أن البر ليس بالإضاع, يعني حتى الناس يسرعون لأنه أفضل ولأن فيه بر, ليس البر بهذا, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس حين دفعوا عشية عرفة وغداة جمع: عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته. وهو كاف ناقته يعني لئلا تسرع، لأن الناقة إذا أرخي لها الخطام أسرعت وتمكنت من السرعة، لكنها إذا رد رأسها بالخطام فإنها لا تتمكن من السرعة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه حتى أن رأسها لا يصل إلى مقدمة الرحل، يعني من شدة جذبه لها حتى لا يحصل إسراع. والمقصود من ذلك تحقيق السكينة التي أمر بها عليه الصلاة والسلام، تحقيق السكينة، لأنه عليه الصلاة والسلام يأمر الناس وهو أسرع الناس وأسبق الناس إلى ما يأمرهم به عليه الصلاة والسلام، لأنه يأمرهم بالسكينة وهو الذي يفعل السكينة عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك كونه يعني يجذب الزمام أو الخطام الراحلة حتى لا تتمكن من السرعة، حتى لا تتمكن من السرعة. وقد مر بنا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير العنق وهو نوع من السير، فإذا وجد فرجة نصة يعني أسرع قليلا، يعني حتى يعني ما يكون في زحام، لأن لا يكون في زحام، وحتى يقطع الطريق، فيكون جمع بين المصلحتين. عندما يوجد زحام يكون السير يعني بالسكينة وبالهدوء، وإذا وجد فرجة أسرع قليلا، يعني إسراعا لا يضر ولكنه ينفع. كان يسير العنق وهو نوع من السير، فإذا وجد فرجة نصة يعني نوع من السير يعني أشد وأسرع من يعني من العنق. أيوة. حتى إذا دخل منى فهبط حين هبط محسرا قال: عليكم بحصى الخذ الذي ترمى به الجمرة. قال: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. حتى إذا هبط محسرا، يعني إذا وصل منى وهبط محسرا، ومحسرا وادي، يعني قيل إنه يفصل بين منى ومزدلفة، وقيل إنه من منى وليس من مزدلفة ولا فاصلا، بل هو داخل في منى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر أسرع، كما مر في بعض الأحاديث أنه أسرع لما جاء محسرا، ذلك لأنه موطن عذب فيه أهل الفيل، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإسراع في أمكنة التعذيب، كما هنا وكما في ذهابه إلى تبوك حيث مر بديار ثمود، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه أسرع حتى تجاوز ديارهم، أسرع حتى تجاوز ديارهم، أي ديار ثمود صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حتى إذا هبط الوادي أمر الناس، قال عليكم بحصى، عليكم بالحصى، يعني أمرهم بأن يلتقطوا الحصى. وهذا يفهم منه أن اللقطة كان من أرض منى، يفهم منه أن اللقطة كان من أرض منى، ولكن ما جاء في حديث الفضل بن عباس الذي سبق الذي تقدم، وأنه قاله التقط لي حصى، ليس فيه إشارة إلى مكان الرمي، إلى مكان الالتقاط، فيحتمل أن يكون من مزدلفة ويحتمل أن يكون من منى. والحاصل أن الأمر في ذلك واسع، السبع الحصيات التي يرمي بها الجمرة يوم العيد إن التقطها من أرض مزدلفة لا بأس، وإن انتقطها من أرض منى لا بأس، الأمر في ذلك واسع بحمد الله. وكان قال إيش؟ وكان والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده يعني إلى نوع الحصى الذي يلتقطونه، وأنه كما يخذف الإنسان، يعني مثل حصى الخذف، يعني متوسط، ليس بالصغير جدا ولا بالكبير، فهو مثل الحصى الذي يوضع بين الأصبعين فيخذف به أو يعني يخذف به بين الأصبعين لكونه ليس صغيرا جدا ولا كبيرا, ليس صغيرا جدا ولا كبيرا, لأنه فوق الحمص ودون البندق. أيوة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عن أبي الزبير. عن ابن جريج قد مر ذكره. أبي الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي, وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي معبد. عن أبي معبد وهو نافذ مولى بن عباس وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس عن الفضل. عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس وقد مر ذكرهما. قال قدر حصى الرمي. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته هات القطلي, فلقدت له حصيات هن حصى الخذ فوضعتهن في يده وجعل يقول بهن في يده, ووصف يحيى تحريكهن في يده بأمثال هؤلاء. ثم ورد النسائي مقدار الحصى, مقدار قدر حصى الرمي, قدر حصى الرمي يعني أنه مثل حصى الخذف, لأن هذه الترجمة يعني تتعلق بالمقدار, وأنه قدر حصى الخذف الذي يرمى به بين الأصابع, وقد مر ذلك لأنه أورده هنا من أجل بيان المقدار, وقبل ذلك ذكر من أجل الالتقاط. نعم. الإسناد. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن عوف, هؤلاء كلهم مر ذكرهم. عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس, كل هؤلاء مر ذكرهم في إسناد سابق. نعم. قال الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم. قال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن جدته أم حصين رضي الله عنها أنها قالت حججت في حجة النبي صلى الله عليه قالت حججت في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت بلالا يقود بخطام راحلته وأسامة بن زيد رافع عليه ثوبه يظله من الحر وهو محرم حتى رمى جمرة العقبة, ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وذكر قولا كثيرا. أم الحسين, كيف صحابية أم الحسين. نعم. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الركوب إلى الجمرة, إلى الجمار واستظلال المحرم. الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم, الركوب إلى الجمار يعني يذهب إليها راكبا, وأنه يستظل, وأن المحرم يستظل يعني يجعل عليه أو يجعل على نفسه شيء يظلله, يعني ليس متصلا به برأسه, يعني كالمظلة الشمسية, لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى جمرة العقبة راكبا, وبلال بن رباح يقود الراحلة, وأسامة بن زيد يظلله بثوب يعني يجعله عليه يغطيه من يمنعه من حرارة الشمس, ففيه الركوب في الذهاب إلى الجمرة, وكذلك الاستظلال, استظلال المحرم, وأنه يستظل, وأن ذلك سائغ, فهو يستظل في الشيء الغير المتصل, يعني لا يستظل بطاقية أو بشيء يعني يغطي به رأسه, ولكنه يجعل شيء منفصل كالمظلة وكالثوب الذي يوضع فوق وكسقف السيارة وكالخيمة وما إلى ذلك مما يستظل به الإنسان ويتخذه ظلالا يمنعه من حرارة الشمس. شكول في المتن. عن أم حصين قالت حججت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بلالا يقود بخطام راحلته وأسامة بن زيد رافع عليه ثوبه يظله من الحر وهو محرم حتى رمى جمرة العقبة ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وذكر قولا كثيرا. الحديث مشتمل على الأمرين الذين ترجم بهما ترجم بهما وهما الركوب إلى الجمرة واستغلال المحرم, وأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل حتى رمى الجمرة ثم بعد ذلك خطب الناس وقال قولا كثيرا, يعني في خطبته كما قال ذلك أم الحسين الأحمسية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والإسناد قال أخبرنا عمرو بن هشام. أخبرنا عمرو بن هشام وهو الحراني وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن محمد بن سلمة. عن محمد بن سلمة الحراني الباهلي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. ومسلم النسائي. مسلم النسائي هذا اللي كاتب أنا اللي أشوف الكتاب هذا مرة كثيرا. محمد بن سلمة اثنان أحدهما في طبقة شيوخ النسائي. نعم نعم. ومحمد بن سلمة المرادي أصحاب السنن. نعم ايه كما ذكرت ايه نعم. ومحمد بن سلمة الباهلي الحراني وهذا في طبقة شيوخ شيوخه ويروي عنه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. فإذا جاء محمد بن سلمة في طبقة شيوخ النسائي فالمراد به المرادي المصري, وإذا جاء في طبقة شيوخ شيوخ محمد بن سلمة فالمراد به الحراني الباهلي. عن أبي عبد الرحيم. عن أبي عبد الرحيم وهو خالد بن يزيد الحراني. خالد بن يزيد الحراني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود ومسلم وأبو داود والنسائي. عن زيد بن أبي أنيسة. عن زيد بن أبي أنيسة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن الحصين. عن يحيى بن الحصين وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرج وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن جدته أم الحصين. عن جدته أم الحصين الأحمسية وهي صحابية أخرج حديثها أصحاب السنة الأربعة. ومسلم. ومسلم. نعم. مسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. ثم أورد النسائي حديث قدامة بن عبد الله حديث قدامة ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة راكبا. قال رأيته. نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة راكبا على ناقة له صهباء, وهذا فيه دليل على جواز الرمي عن ركوب, يعني راكبا كما أن الإنسان يرمي يعني وهو قائم فكذلك يرمي وهو راكب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة وهو راكب عليه الصلاة والسلام, وفي ركوبه عليه الصلاة والسلام يعني بيان للناس لأنهم يتمكنون كلهم من مشاهدته ومعاينته عليه الصلاة والسلام فيعرفون منه كيفية الرمي صلى الله عليه وسلم, لأنه كان بارزا للناس يعني يرونه وهو يرمي الجمرات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وكان يعني ذلك في هدوء ليس فيه ضرب ولا طرد ولا مزاحمة ولا إليك إليك, يعني تنحى عن الطريق أو تباعد, وإنما هدوء وسكينة ووقار, هكذا كان عليه الصلاة والسلام ومن معه من أصحابه الكرام, ليس هناك يعني إيذاء من أحد لأحد ولا طرد ولا ضرب ولا إليك إليك, يعني تنحى وأبعد, ما يقول بعضهم لبعض هذا الكلام قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم من مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيمن بن نابل. عن أيمن بن نابل وهو صدوق يخطئ، صدوق يهم، صدوق يهم، أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. أخرجه البخاري والترمذي والنسائي، البخاري والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن ماجه، البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. قدامة بن عبد الله. عن قدامة بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب السنن. لا، الترمذي والنسائي وابن ماجه. وحديثه أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. صحباء ما تذكر يعني ايش، يعني صفة من صفات الإبل يعني في اللون. الإسناد الذي قبل هذا يحيى بن الحصين الذي يروي عن جدته. أيوة. في نسخة أبي الأشبال زيادة مسلم. زيادة مسلم؟ إيه. مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. إيه. وأشار إلى. لا ما. دون إشارة. ما في شيء. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمرة وهو على بعيره وهو يقول يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. ثم أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة وهو على بعير ويقول يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وحرصه على أن تكون أمته على محجة بيضاء وعلى معرفة بأحكام دينها، لأنه عليه الصلاة والسلام رغبهم في أن يأخذوا المناسك عنه، وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، يعني معناه يقتدون به في أفعاله، وكذلك يقتدون به في أفعاله في حجه. وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فيه تحريض لهم على أن يتلقوا عنه، لأنهم يعني لما قيل لهم أنه قد لا يلقاهم يعني معناه أنه لابد من حرصهم على تلقي ما يشاهدون في تلك الحجة. ولهذا قيل لهذه الحجة حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقد ودع الناس عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي مر ذكره، الفلاس. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان كذلك. عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. عن أبي الزبير عن ابن جريج عن جابر، وقد مر ذكرهم جميعا. قال وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم الثقفي المروزي قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، ورمى بعد يوم النحر إذا زالت الشمس. ثم أورد النسائي وقت رمي الجمرة، يعني وقت رمي يعني بيان الوقت الذي ترمى به الجمار. وأورد حديث جابر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد رمى الجمرة ضحى، لأنه عليه الصلاة والسلام كان في مزدلفة إلى قرب طلوع الشمس، ثم مشى ووصل إلى الجمرة وقد احترت الشمس، ولهذا ظلل عليه بثوب عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك ضحى وفي وقت الحرارة واحترار الشمس، لأنه كان في مزدلفة مستمرا في الوقوف إلى قرب طلوع الشمس، ثم وكان عند المسجد يعني في المكان المعروف من مزدلفة، ومشى هذه المسافة ووصل إلى الجمرة وذهب إلى الجمرة رأسا، وحصل أن ذلك كان في الضحى وقد احتر الشمس وظلل عليه بثوب. والحديث حديث جابر فيه أنه رماها ضحى, أنه رماها ضحى. والحديث الذي قبله فيه أنه في وقت حرارة الشمس وأنه قد ظلل عليه بثوب يستره عن الشمس صلى الله عليه وسلم. وهذا بالنسبة ليوم العيد. ويوم العيد الوقت كله رمي, وقت للرمي. النهار من أوله إلى آخره, من طلوع الشمس إلى غروب الشمس كله وقت للرمي. وإذا لم يتمكن الإنسان من الرمي قبل الغروب فإنه يرمي بعد الغروب, ولا بأس بذلك لأنه كله داخل في المساء. لكن كونه يرمي قبل الغروب هذا هو الأولى, لا سيما واليوم كله وقت للرمي, فلا يكون في آخر النهار زحام, والزحام يكون في أول النهار. فالأمر في ذلك واسع, ولكن الرمي في النهار هو الأولى. وإذا رمى الإنسان بالليل بعده فإنه لا بأس بذلك لأنه يدخل في المساء. وذكر أيضا أن الأيام الأخر يرمي بعد الزوال, أيام التشريق الثلاثة كان يرمي بعد الزوال وكان ينتظر الزوال, فإذا زالت الشمس رمى الجمرات الثلاث بدءا بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة, ثم يذهب إلى مسجد الخيف ويصلي بالناس صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام. أي أنه كان يرمي الجمار قبل صلاة الظهر ولكن بعد دخول وقت الظهر, بعد دخول وقت الظهر وحصول الزوال يرمي الجمرات الثلاث ثم يذهب إلى مسجد الخيف ويصلي بالناس الظهر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكونه عليه الصلاة والسلام رمى الجمرات الثلاث في أيام التشريق الثلاثة بعد الزوال ولم يفعل ذلك قبل الزوال في يوم واحد من الأيام الثلاثة حتى يبين أن ذلك جائز, أي قبل الزوال, دل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال, لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر زوال الشمس ثلاثة أيام متوالية حتى يوم التأخر الذي الناس تعجلوا ولم يبق إلا من تأخر, انتظر الزوال حتى زالت الشمس ورمى الجمرات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو يدل على أنه لا يجوز تقديم الرمي في الأيام الثلاثة قبل زوال الشمس, وإنما يكون الرمي بعد الزوال. وإذا لم يتمكن الإنسان من الرمي قبل الغروب جاز له أن يرمي بعد الغروب يعني في الليل. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم الثقفي المروزي. أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم المروزي الثقفي, وهو ثقة. نعم. أخرج حديثه الترمذي والنسائي. نعم. ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن إدريس. عن عبد الله بن إدريس الأودي, وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهم. قال: النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا سفيان عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات يلطح أفخاذنا ويقول: أبيني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. ثم ورد النسائي هذا الترجمة, النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس, النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس. والمقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجمرة إنما ترمى بعد طلوع الشمس, والنبي صلى الله عليه وسلم رماها في الضحى كما مر في الحديث الذي قبل هذا. وجاء في بعض الأحاديث عن الذين قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رموا قبل طلوع الشمس, فمن العلماء من حمل هذا النهي على الكراهة وأن الأولى أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس، لأنه جاء عن بعض أصحابه الذين قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم للجمرة لمنى أنهم رموا الجمرة قبل الصبح. قالوا فهذا يعني هذا النهي يحمل على الكراهة، يعني معناه النهي يكون على الكراهة، وأن الأولى هو أن الرمي لا يكون إلا بعد طلوع الشمس، وأن الرمي إذا وجد قبل الطلوع فإنه يصح ولا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه جزاء، لأنه جاء يعني فعله من بعض الصحابة الذين قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم كبعض أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. نعم. والإسناد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري. محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن سفيان. عن سفيان وهو بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان الثوري قد مر ذكره. عن سلمة بن كهيل. عن سلمة بن كهيل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسن العرني. عن الحسن بن عبد الله العرني وهو ثقة أرسل عن ابن عباس، يعني أن حديثه عن ابن عباس مرسل يعني غير متصل، وعلى هذا فالإسناد يعني فيه انقطاع، لم يذكر الواسطة بينه وبين ابن عباس، لكن الحديث الذي بعده يشهد له، الحديث الذي بعده يعني عن ابن عباس نفسه يعني يقويه، ويعني وإن كان أيضا فيه من هو معروف بالتدليس والإرسال، لكن يمكن أن يقوي الطريقين بعضهما بعضا. نعم. والحسن الحسن بن عبد الله العرني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا الترمذي. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. يلطح يعني يصفد الأفخاذ، يعني على سبيل المداعبة وعلى سبيل الإيناس. نعم. أبيني يعني تصغير بنية، يعني أبيني يعني المقصود يعني تصغير للبنين. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم أهله وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وأنه قدم أهله وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وهو مثل الذي قبله، ويعني يشهد للذي قبله أو يقوي الذي قبله. أيوة. أخبرنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان المروزي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن بشر بن السري. عن بشر بن السري وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن حبيب. عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت، يقول المزي أظنه حبيب بن أبي ثابت لأنه لم ينسب. وحبيب بن أبي ثابت كما عرفنا ثقة كثير التدليس والإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء عن ابن عباس. عن عطاء بن أبي رباح وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال الرخصة في ذلك للنساء. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عطاء بن أبي رباح قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر إحدى نسائه أن تنفر من جمع ليلة جمع فتأتي جمرة العقبة فترميها وتصبح في منزلها، وكان عطاء يفعله حتى مات. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، هذه ترجمة الرخصة في ذلك للنساء، يعني رمي جمرة العقبة في الليل يعني قبل طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس. وورد في حديث عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أمر إحدى نسائه أن تنصرف من مزدلفة يعني في الليل. أيوة. فتأتي جمرة العقبة فترميها وتصبح في منزلها. فتأتي جمرة العقبة فترميها وتصبح في منزلها. يعني معناها أنها ترمي الجمرة يعني قبل طلوع الفجر وتصبح في منزلها الذي هو منزلها من منى. يعني وهذا فيه الدلالة على جواز الرمي في الليل في حق من يقدم. وقيده النسائي هنا بالنسبة للنساء لأن الحديث فيه ذكر يعني أن الذي فعل ذلك إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. وعطاء بن أبي رباح الذي يروي الحديث قال كان عطاء يفعله حتى مات, أي أنه يفعل هذا الفعل الذي هو التقدم يعني في آخر الليل والرمي كهذا الرمي الذي رمته إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والإسناد قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى. عمرو بن علي الفلاس تقدم ذكره, وعبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي. عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي الثقفي وهو صدوق يخطئ ويهم. صدوق يخطئ ويهم وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. وهو صدوق يخطئ ويهم أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة بنت طلحة. عن عطاء بن أبي رباح وقد مر ذكره عن عائشة بنت طلحة وهي طلحة بن عبيد الله أبوها أحد عشر مبشرين بالجنة وهي ثقة أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الإسناد عن خالتها يعني أمها أسماء أو ما أدري من هي أمها ولا أدري إيش معنى هذه الخؤولة. وهي طبعا من قبيلتها لأن أبو بكر تيمي وطلحة تيمي فهما من بيت واحد أو من قبيلة واحدة, لكن هذه الخؤولة ما أدري إيش يعني مقصود بها, هل هي خؤولة نسب أو غير ذلك. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.